سيختلفون. عشان هذا يجيك الأجرة مثلا هذا سيكون هذا من باب ايش؟ من باب انه لا بد من معرفة إذا كان لما الآن قلنا الأجرة على منفعة العين هنا الأجرة على منفعة العين وليست على العين ذاتها على منفعة هذا المنفعة وش خياطة حمل بناء لياسة هذه تسمى عمل شيء على عمل شيء لأنه غير موجود أصلا فهو يعمله هذا الشيء فيتحقق في الواقع إذا أول شيء يشترط الفرد بما لا يختلف فإذا كانت تسويه ثياب مثلا في عرف معين فيعمل بهذا العرف فيعمل بالعرف عند الناس ثياب أو قمصان أو سراويل أو المقصود بالثوب غالبا إذا أطلق ماذا يبصر فيه؟ الرأس أيوة ما بالثوب أنه هذا نسميه أنا ثوب لا الثوب الحقيقي هو الدرج الدرج من القماش أعطى واحد قال له فالثوب ثياب مثلا طول الثوب مثلا 52 او 54 بحيث ايضا تكون يعني ايديه تكون بالطول الفلاني ساعته من كذا لا بد ان يبين له او يعطيه نموذج مثلا يريد سوى على هذا النموذج قال والا يجمع بين تقدير المده والعمل الا يجمع بين تقدير المده والعمل كيخيطه في يوم لانه قد يفرغ منه قبل انقضاء دون فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه طبعا تحديد المدة هذا الأمر يعني ما هو متفق عليه هذا أمر طيب لا أقول له أنا تخيط في هذا يعني متى تستطيع تنجزه على حسب أنت قدرة عند خياط واحد ما بين إلا شيء بسيط عنده اثنين ثلاثة يوزع عليهم القطع بعد التفصيل فيستطيعون مثلا يخيطون الدرج هذا فيه لأن هذا يجيب اثنين هذا يجيب يخيط اثنين فمجموعها ستة خلاص استطاع أن الطازة هذه يخيطها فيه فهذا الموضوع قلة لا يجمع بين تكبير المدة والعمل أمر فيه نظر لا طيب قد لا قد يجيب السيومين ثلاثة أربعة وما اشتغل فيه أصلا مثل ما يحصل الآن يعني خاصة قرب المواسم يفسر لهذا يفسر لهذا وهو ما عنده الطاقة ولا عنده القدرة فيأتي وقت مثلا قبل العيد بيوم يوم إذا الناس متكرمة ما جت أشغالها ولا انتهى ما انتهت من الأعمال فهذا ما يصلح لا بد إذا من تحديد لابد التحديد المدة في مثل هذا أمر لا بد منه كتحديد موعد التسليم ويعني أدلى لأن هذا أقل ما فيه أنه يقطع النزاع بين الناس فكلمة أنه لا يحدد لا بد من التحديد كون العمل ثالثا كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح التجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها رواه ابن ماجه وهذا البيهقي وصححه بعض أهل العلم وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة قال عبد الله بن شقيق قال هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت وعنه يصح وعنه أي رواية عن الإمام أحمد يصح فيما سبق كله يعني عن الأذان وعن الإقامة وعن التعليم وعن هذا معنى قوله يصح وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري وهو في الرقية وتعلم فيه يعني بعض أهل العلم يتعلم إذا دخل أيضا تعلم العلم نفسه قال هي لا فرق فيها بين هذا وبين الرقية فأباح أخذ الجعد عليه فقد الأجرة فإن أعطي من غير شرط جاز